الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أهمية تربية الأبناء في الإسلام. أولاً، الإسلام اعتنى بتربية الأبناء عناية فائقة لا توجد في أي شريعة. وليعلم الجميع أن الأبناء، والمراد بالأبناء البنين والبنات، هبة من الله سبحانه. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً. وربنا تعالى ذكر حال الطيبين، يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالأبناء هبة من الله، وهذه الهبة نعمة جليلة منه، وهي أمانة في أعناق الآباء والأمهات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. وإذا نظرت إلى سلفنا الصالح كيف ربوا أبناءهم، تجد أن الإسلام اعتنى عناية عظيمة، أولاً بتنشئة الغلمان على التوحيد، لأن هذا هو أصل الدين: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال ذلك لغلام صغير السن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كذلك رب الإسلام ورب السلف الصالح أبناءهم على مراقبة الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وكذلك رسول الله يقول: احفظ الله يحفظك. ثم سلفنا الصالح ربوا أبناءهم على أركان الإسلام وعلى شعائر الدين العظام، يملأ قلوبهم بها. ومولانا يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وكذلك قال جل ذكره: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وذكر الله تعالى نبيه إسماعيل فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. كثير من الإخوة الكرام يترك أبناءه ولا يوجههم، يقول: هم صغار. لا يا أخي، ينشأ الناشئ على ما نشأ وعلى ما ربي. كذلك كانوا يدربونهم على البذل لله تعالى وعلى الصدقة، كأن تعطي ابنك صدقة مثلا وتقول: اذهب إلى خالتك فلانة، أو اعطيها إلى المسكين فلان، حتى يتدرب هو ويعلم أن هذا شيء عظيم يحبه الله، فيخرج محبا لهذه الشعائر العظام. كذلك الصيام، كان الصحابة يقولون: كنا نصوم يوم عاشوراء ونصومه صبياننا. وجيء بسكران لعمر رضي الله عنه فقال: ويحك، سكران وصبياننا صيام. وكذلك كانوا يدربونهم على الحج ويأخذونهم معهم إلى هذه الرحلات العظيمة، الحج والعمرة، من أبرك ما يمكن أن تقدمه لأبنائك، تطبع في قلوبهم حب شعائر الله والارتباط برب العالمين. ترفع امرأة صبيا لها لرسول الله وتقول: يا رسول الله، ألي هذا الصبي حج؟ قال: نعم، ولك أجر. تصحب ابنك إلى رحلة عمرة، إلى رحلة حج. هذه الرحلات التي تبذل فيها الأموال لله رخيصة ومقبولة بإذن الله ومخلوفة بالحلال المبارك. كذلك رب السلف الصالح أبناءهم على الأدب. وما أدراك ما الأدب؟ ربنا يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. كل هذه وصايا آباء لأبنائهم، ويقول له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وكذلك نبينا محمد يرى عمر ابن أبي سلمة يأكل أمامه ويده تطيش في الصحفة، فيقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويرى كذلك عبد الله ويرى أنس بن مالك فيقول له: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى آل بيتك. وكم من أبنائنا يدخل على والديه وعلى إخوانه وعلى أخواته وعلى زملائه وليس هناك شيء في دينه اسمه السلام. ينبغي أن ندرب ونربي أبناءنا على هذه المعالي. نعم، ومن أعظم الأدب تربيتهم على الصدق. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. عبد الله بن عامر يقول: كان رسول الله عندنا فقالت لي أمي وأنا صغير: تعال يا عبد الله أعطك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. قال: إن لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. وكم من الآباء يفعلون هذا، وكذلك الأمهات. كن صادقا أمام أبنائك وربيهم على الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس، فهذا تجني ثماره ثمارا طيبة مباركة في الدنيا والآخرة بحول الله تعالى. كذلك ربى سلفنا الصالح أبناءهم على الورع، لا يأخذ شيئا لا يحل له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى حفيده الحسن ابن علي بن أبي طالب فيقول له: يا غلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، عليه الصلاة والسلام. ويراه وهو قد أخذ تمرة واحدة لا تحل له ووضعها في فيه وهو طفل صغير لا يعلم أن هذا حرام، فأخرجها من فمه صلى الله عليه وسلم وقال: كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهنا قاعدة جليلة جدا يتساهل فيها كثير من الآباء والأمهات سواء مع البنين والبنات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ما يحرم على الكبير يحرم عليه أن يمكن الصغير منه. يعني هذه البلايا التي عمت بيوت المسلمين هي محرمة على الكبار. لا تقول: هذا صبي صغير، هذه فتاة صغيرة، لا مانع. لا يا أخي، يلعب ويمرح بما أحله الله، أما ما حرمه الله لا يقربه لا كبير ولا صغير، لا ذكر ولا أنثى، الكل مؤدب بآداب الله عز وجل. وكذلك من الأدب الجليل الدعاء لهؤلاء الغلمان ولهؤلاء الفتيات، الدعاء للبنين والبنات. وربنا تعالى يقول حاكياً عن عباده الصالحين: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ورسول الله يدعو للغلمان ويسمعهم. تعمد أنت هذا بما أنك والد، وكذلك الأم تتعمد هذا، تدعو لأبنائها وبناتها وتسمعهم، فهذا يشرح صدورهم. فرسول الله يرى عبد الله بن عباس فيأخذه ويضمه إليه ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني: يا رب اجعله عالما عظيما كبيرا ربانيا. فأصبح ببركة دعوة رسول الله ترجمان القرآن. ويدعو لعبد الله بن جعفر قائلا: اللهم بارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه، يعني في تجارته، يا رب اجعله لا يتاجر في أي شيء إلا يربح فيه، ليدلك على أن الأبناء لا يتساوون. ليس شرطاً أن يكون الأبناء كلهم على درجة علمية واحدة، وإنما الأصل أن يكونوا على التوحيد وعلى أركان الإسلام قائمين، وكذلك على الحلال، يأكلون الحلال، وهذا يكون طبيباً، والآخر يكون تاجراً، والثالث محاسباً، وهكذا. لا مانع أن يتفاوت الأبناء، ولكن الأصول عندهم مستوية بحمد الله رب العالمين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك لآل بيتي جميعاً ويقول: اللهم هؤلاء آل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. نسأل الله أن يذهب عنا جميعاً الرجس ويطهرنا تطهيراً، وأن يبارك في هذه الأمة يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا كآباء أن نربي أبناءنا على معالي الأمور وعلى علو الهمة. هذه هند بنت عتبة رضي الله عنه، الأم الصالحة، تربي ابنها معاوية وتحزم معه وهو صغير، فيمر عليها بعض أهل الفراسة فيقول: هذا الولد إذا كبر يسود قومه. قالت: ثكلته إن ساد قومه فقط، أنا أربيه كي يسود العرب، رضي الله عنها. وفعلا خرج سيدا عظيما، أميرا للمؤمنين، رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير أمه تحزم معه وتربيه تربية تريد به أن يكون رجلا عظيما في هذه الأمة، وإذا بها تدفع إلى أمور يقوم بها الرجال، وإذا أخلف معها تضربه ضرب أدب. فخرج الزبير يساوي 1000 فارس. الزبير يربي ابنه عبد الله بن الزبير على الوفاء وعلى تحمل الأمانات. ليلة مقتله دعاه وقال: يا بني، لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل غدا، وإن أكبر همي ديني، إذا مت اقضي يا بني عن ديني. قال: وكان دينه بالملايين، فقضاه ابنه البر الرحيم. وكذلك جابر بن عبد الله، أبوه أوصاه قال: يا بني استوصي بأخواتك خيرا، فحملوا الأمانة وقاموا بها أتم قيام. كذلك من الواجب على الآباء أن يعطوا لأبنائهم مساحة أهلا لها، أو مساحة يستحقونها من اللعب، ومراعاة أنهم مهما كانوا فهم أبناء وأطفال. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أخ لأنس بن مالك ويقول: لو أبا عمير ما فعل النغير، طائر يلعب به. أمنا عائشة ليلة عرسها كما روى البخاري تلعب بالأرجوحة، وكان لها لعب على هيئة العرائس، بنات تلعب بها، ولها صبية بنات صغار في سنها يأتين يلعبن معها في بيت رسول الله محمد. يأذن لرافع بن خديج وسمر بن جندب يتصارعان في المسجد، فمن غلب أخذه معه في الجهاد، ويتسابق ويسابق الخيل في زمانه، ويركب على الخيل أبناء الصحابة، ويأتي بالحبشة يلعبون في مسجده الكريم، ويأتي بأم المؤمنين عائشة كي تنظر إليها إليهم. فهذا كله حتى يعلم الناس أن ديننا ليس فيه تزمت ولا تطرف. التطرف يأتي من التعقيد الزائد على الأبناء والإغلاق التام عليهم. أما أن يكون المرء عالماً بطريقة السلف فيقر الأبناء بإذن الله تعالى لا يضره الله فيه، بل يكرمه الله جل ذكره. ولما تخلى كثير من آباء هذا الزمان عن هذه المعاني خرج جيل للأسف الشديد ليس له هم إلا الإنترنت وإلا هذه البلايا التي مسحت عقولهم ومسحت شخصيتهم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك في أبناء المسلمين وأن يحفظهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أطل أعمارنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه ولا تذل، وتكرم فيه ولا تهان. اللهم احفظ هذا البلد دائماً أبداً إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.